هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عليا والعمر بحبك مات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عليا والعمر بحبك مات. سلامات سلامات سلامات سلامات. رحل الفنان الكبير الملقب بصوت مصر أو صوت النيل أو محرم فؤاد في مثل هذا اليوم من عام 2002. وفي ذكرى رحيله نقدم هذه الحلقة من برنامج يوميات فنان من إخراج فؤاد شفعي، والتي يروي فيها محرم يومياته وذكرياته. يوميات فنان. يوميات فنان، برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. يقدم لكم هذه الحلقة محرم فؤاد. إخواني، يسعدني جدا أن ألتقي بكم للمرة الثانية عن طريق إذاعة ميكروفون ركن السودان. إخواني، في المرة اللي فاتت أنا هنيتكم بعيد الأضحى المبارك، ووعدتكم إني أزوركم وإن شاء الله في أول السنة اللي جاية هكون عندكم. أما دلوقتي أنا هحكي لكم تاريخ حياتي. اسمي قبل الشهرة محرم حسين أحمد، وسني 28 سنة. أنا اتولدت سنة 1934 ميلادية، والتاريخ بالعربي تقريبا مش قادر افتكره دلوقتي، انما كل اللي بفتكره اني اتولدت ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. اتولدت الساعة 1 صباحا،

معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. حمى الثانوية العامة. ما انت زيك زي غيرك، هو انت اول ولا اخر واحد يطلع المعاش؟ لا يا سميحة، لا انا حاجة تانية. وانت ما عندكيش فكرة عن جوزك ولا ايه؟ ما تقولش كده يا ناجي. ناجي بيه؟ انا ناجي بيه سراج. الوزارة ما تقدرش تستغنى عني ابدا. دلوقتي يجي الاستاذ انور كمال مدير مكتبي. قصدك اللي كان مدير مكتبي؟ وسيظل مدير مكتبي، لاني متاكد انهم حيمدولي سنتين في سنتين وهكذا. ما هم مجتمعين النهارده في الوزاره عشان الموضوع ده. دلوقتي يجي انور ومعاه الخبر اليقين. انا مش فاهمه انت حاطط اهميه كبيره قوي على الحكايه دي ليه؟ ما انت هتقبض مرتبك برضو وانت في البيت. واقعد من غير شغل. الله، ما انت ياما اشتغلت لهم يا ناجي بيه. 40 سنه وانت 8 صباحا تكون في مكتبك. ايوه، كانوا بيظبطوا الساعه على وجودي. تقعد تشتغل وتدح لحد ما تيجي الساعه 2، ما فيش يوم خرجت 2 الا دقيقه. 6 ساعات يعني 6 ساعات. ده حق الدولة. 40 سنة ما خدتش فيهم يوم واحد اجازة اعتيادي عشان نتفسح فيه. حالة العمل لا تسمح. ده حتى ولا يوم واحد عرضي للطوارئ. عندي يوم الجمعة كنت بخصصه للطوارئ. 40 سنة وما خدتش فيهم يوم واحد اجازة مرضي. العيا كنت باجيله الاجازات الرسمية. فيه موظف بيعمل كده يا ناجي بيه؟ لا طبعا، لاني زي ما قلتلك انا حاجة تانية. انا ناجي بيه سراج، محور عمل ونشاط الوزارة كله. انا ناجي بيه سراج اللي كنت بهز الوزارة هز. ما هو كمان 40 سنة وانت متجوز عليا الوزارة دي وانا ساكتة. كفاية بقى. بتضحك على ايه؟ على اللي في الوزارة. زمانهم محتاسين مش عارفين يعملوا حاجة ابدا. دي هتبقى فضيحة. صعبانين عليا بشكل. يعني الشغل متوقف خالص في الوزارة دلوقتي؟ طبعا، لاني كنت لامم الشغل كله في ايدي، وانا الوحيد اللي عارف كل صغيرة وكبيرة فيه. غلابة. طيب. مساء الخير يا سميحة. اهلا يا استاذ انور. اهلا انور، جيت في وقتك. قول لها ان الوزارة وقعت في حيص بيس من يوم ما قمت انا باجازة المعاش. طبعا واضطروا عشان ينقذوا نفسهم من الأزمة دي إنهم يجددوا لي سنتين. مش ده اللي انت جاي تقولهولي؟ قول لها يا أنور، قول لها. ناجي بيه. أيوة. قول. للأسف رفضوا يجددوا لك. إيه؟ صباح الخير يا سميحة هانم. صباح الخير يا أستاذ أنور. هو ناجي بيه لسه نايم ولا إيه؟ دي الساعة بقت 10. نايم؟ ناجي بيه بيصحى كل يوم 6:30 زي ما تعود طول عمره، وبينزل 7:30 عشان يكون هناك 8. هناك فين؟ في الوزارة. الوزارة بتاعتنا؟ لا، الوزارة بتاعته. ايه؟ ما هو فتح وزارة قطاع خاص. مش فاهم. ما انت عارف ان ناجي بيه عنيد. جدا. بس جنب كده بقى هو راجل شريف وقلبه كبير قوي. المهم انهم لما رفضوا يجددوا له راح محول الشقة القديمة بتاعتنا المكتب، الشقة اللي في الملاية. عارفها دي، لازق في الوزارة بتاعتنا على طول. وبقى ينزل كل يوم الصبح في نفس الميعاد بتاعه من 40 سنة، ويرجع الظهر في ميعاده برضو. ايوه، بس بيشتغل ايه في الشقة دي؟ فتحها مكتب ايه يعني؟ مش فتحها مكتب، ده فتحها وزارة. بقولك معين فيها ساعي ببدلة صفرة يقوم منطور ويضرب له تعظيم سلام وهو رايح وهو جاي، يشخط فيه وينطر، وساعات يجازيه بلفت نظر او خصم من المرتب. واول امبارح لقى شوية تراب على المكتب اما حوله للتحقيق. ده نفس اللي كان بيحصل من ناجي بيه قبل ما يطلع المعاش. لكن هو بيقعد فيها بيعمل ايه بقى؟ ابدا، بيروح مولع اللمبة الحمراء برا ويقعد يقرا في الجرايد ويشرب قهوه ويتكلم في التليفون. الساعة 2 بالظبط يمضي انصراف ويخرج. نعم، يمضي انصراف ويخرج. وساعات يتأخر عشان زحمة المواصلات برضو، لكن لازم وهو جاي يشتري حاجات للبيت زي ما كان بيعمل، فاكهة، لحمة، خضار. وهو كل يوم رايح فين؟ رايح الوزارة. جاي منين؟ جاي من الوزارة. وما بيروحش المكتب، قصدي الوزارة دي، بعد الظهر؟ لا، بيقول لي ان حالة العمل ما تستدعيش لانه بيخلص الشغل كله في الفترة الصباحية. لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش مطمنة للحالة اللي هو فيها دي يا استاذ انور. لا، اطمني يا استهانم. اصل اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. بالعكس، ده طبيعي جدا بالنسبة لواحد زي ناجي بيه. اللي مش طبيعي ان ما يحصلوش كده. ناجي بيه ده طاقة كبيرة قوي، بيتفجر نشاط وحيوية، التزام واقبال على العمل. ناجي بيه خبرة وعقلية عظيمة، ده علاوة على العلم واللغات اللي بيجدها. هم اللي خسرانين مش هو. انا هروح ازوره بكرة. اهلا اهلا اهلا يا انور. مشتاقين والله يا ناجي بيه. ها عرفت تجي الوزارة لوحدك؟ ما انا عارف الشقة دي من زمان. شقة؟ يا ترى حد حاشك على باب الوزارة؟ لا ابدا، بس عم عبدو الساعي. قصدك مكتب الامن؟ ايوه يا عم مكتب الامن، مرضيش يدخل ابن اختي اللي كان معايا وحاشه مني برا الاوضة، قصدي برا الوزارة. كلام ايه ده؟ هو اسمه ايه؟ اشرف. لحظة واحدة. الو يا امن. ايوه يا سعادة البيع. دخل جدع اللي واقف برا الوزارة ده. حاضر يا سعادة البيع، خش يا ولد خش. تعال يا اشرف تعال. صباح الخير يا عمو. اهلا يا ابني، شرفت الوزاره، اقعد. متشكر قوي يا عمو. ها انت في سنه ايه بقى ان شاء الله؟ في الحمى اللي اسمها الثانويه العامه. حقه هي حمى بعقل. واديني واخده معايا النهارده عشان هخرج من الوزاره اروح اتفق له على مدرسين. مدرسين خصوص يعني؟ وايه المواد اللي عاوز تقويه فيها يا ابني؟ اهم حاجه يا عمو الانجليزي. ده كلام يا انور، بقى تدور له على مدرس انجليزي وانا موجود؟ قصدك يعني ان سعادتك يعني؟ ايوه سعادتي اللي هيديله انجليزي. مش معقول، ما يا فندم اصلا. اخلص وادي انور، انت بتشك في قدرات ناجي بيه سراج من ناحيه اللغه؟ حاشا لله يا فندم، بس يعني ولا كلمه. وادي اشرف. ايوه يا عم. بكره اجيب كتب الانجليزي بتاعتك كلها وتجي لي هنا، نبدا اول حصه في الوزاره، وبعدين نبقى نتفق على المواعيد اللي بعد كده. متشكر قوي يا عمو، بس انا كده هتعبك. اخلص يعني يا ناجي بيه، مش ممكن لان اللي... اخلص يا امن. انت يا ولد يا امن. ايوه يا سعاده البيه. اتنين طبر هندي هنا. مالوش لزوم يا ناجي بيه. ما بحبوش يا عمو. اخلص مش عايز مناقشه، هتشربوا تمر هندي يعني هتشربوا تمر هندي. برافو برافو، انا مبسوط منك يا اشرف. متشكر يا عمو. وايه في حاجه يا ابني؟ اتكلم. اصل في واحد صاحبي صاحبي قوي، وانا كل يوم بشرح له الدرس اللي حضرتك بتدهوني كويس، بس طبعا ما بعرفش اشرح له زي حضرتك ما بتديني كده الدروس يعني. طبعا مفيش حد يعرف يشرح زيي، فلو سمحت يعني ممكن اجيبه معايا مره عشان من بكره. من بكره يجي معاك؟ هي مره واحده وبعدين يجي معاك على طول. ده يبقى كتير قوي يا عمو. اخلص، من بكرة هعمل حسابه في التمر الهندي الآخر. والواد الجديد جمع واد تاني زميله، وزميله جاب زميله، وزميله جاي وزميله معاه، لحد ما بقوا تسعة. وقدرت تدرس الإنجليزي للتسعة؟ العيال مذهولين يا سميحة، ما شافوش علم وأسلوب جميل في الشرح بالشكل ده. بيقولوا لي لو مدرسين الانجليزي ببلدنا بيدرسوا الطلبة بطريقة حضرتك دي كنا طلعنا الاوائل في الانجليزي على بريطانيا نفسها. بس ده تعب عليك يا ناجي بيه. ولا تعب ولا حاجة. على فكرة ايه تاني؟ الولاد صحتهم مش عجباني، ممقوتين يا عيني، وشهم اصفر من كتر المذاكرة. ما هي الثانوية العامة دي تجيب فقر دم. طب وهنعمل لهم ايه؟ اسمعي، العسل الابيض، العسل الابيض ده يديهم طاقة. ناجي ناجي بيه ناجي بيه، مش كفايه التمر هندي ولا كلمه؟ بيطلعي صفيحه العسل العشرة كيلو من المخزن. ايه؟ ولما يجي انور قولي له يجيبها لي على الوزاره. افتح بقك. ارجوك يا انكل، ما بحبش العسل. اخلص افتح بقك. انور. ايوه بيه. شوف الواد اللي بيسحب هناك ده وعاوز يهرب. تعالى من هنا، انت هذا اللي بتجري هناك. تعالى يا ولد. وراه وراه يا انور. ما هو انتوا هتاخدوا عسل يعني هتاخدوا عسل. تعال يا ابني هنا. حرمت يا انكل. اخلص افتح بقك. خلاص كله خد معلقه العسل. ايوه ما عتقناش حد يا فندم. نبتدي الحصه بقى. في حد قبل عاوز يقول حاجه؟ ايوه انا وزملائي عاوزين نشكر حضرتك على كل اللي بتعمله معانا ده، علشان ده يعني. العفو يا ابني العفو يا ابني العفو يا اولاد، انا بعتبركم ولادي، وانا اصلي بصراحه ما عنديش ولاد، وفي نفس الوقت حاسس ازمتكم ومشفق عليكم من الشهاده النكد دي. هي نكد عالي يا فندم، ده ما فيش عيله في البلد ما عندهاش واحد مقدم في الثانويه العامه، وكله اعلى في حاله الطوارئ زي ما تكون معركه حربيه. شوف يا انور، هو العيب مش في الشهاده نفسها، العيب في اسلوب تلقين المواد الدراسيه وفي اسلوب الامتحان نفسه، كلها اساليب متخلفه وعقيمه. ايوه ولازم يبحثوا عن طريقه جديده للتقييم، بدل طريقة الامتحان اللي كلها إرهاب دي. طب أنا بقترح إن حضرتك تقابل المسؤولين في الوزارة. اخلصي، أنا مروحش الوزارة قابل حد، هما اللي يجوني، ما أنا عندي وزارة برضو. ما هو ضروري يشوفونا حل، بس إلى أن يجدوا الحل ده لازم تذاكروا وتصموا دروس صم بالطريقة اللي هما عايزينها. آه نصم، لكن نفهم الدروس كمان. العلم يا أولادي هو أساس التقدم والرقي والرخاء، ما تنسوش إن كلها كم سنة وانتوا اللي هتبقوا مسؤولين عن البلد. احنا خلاص مع الاسف رايحين، لكن انتم لسه جايين. ايوه احنا هنبقى ماضي وانتم هتبقوا المستقبل، انتم اللي هتمسكوا كل حاجه في بلدنا دي. ويا ويلي البلد اللي يسيطر عليها مجموعه من الجهله او انصاف المتعلمين. ها مظبوط كلامي ده؟ ايوه يا مظبوط. أيوة. مظبوط. طب نبتدي بقى، حد قبل له طلبات؟ ايوه بس خايف تقول عليا قليل الذوق ولا تقول يعني. قول يا علي ما تتكسفش، انا زي والدك. انا فعلا بعتبرك زي والدي، خصوصا ان والدي وعيلته كلهم عايشين في البلد ومفيش حد هنا خالص يا فندم. في ايه يا علي قول؟ اصل يعني في بعض مواد تانية انا محتاج تقوية فيها، ويعني ايوه في بعضنا عاوز دروس في الكيمياء والرياضة والطبيعة، وفي عاوزين جغرافيا وعربي. بس يا ناجي بيه بيدي انجليزي بس، ما في عندكم فصول تقوية في المدارس ومجموعات؟ اصل الحقيقة يعني المصاريف بتاعت مجموعات التقوية دي، يعني انا قصدي يعني ان المبلغ اللي والدي بيبعته لي كل شهر من البلد يا فندم. بس خلاص ما تكملش ابني، واكيد في زملاء كتير لهم نفس ظروفك. طب يا ناجي بيه احنا في ايدينا ايه نعمله؟ استنوا انا جات لي فكره. ايه هي يا فندم؟ اذا كان علي يقدر يستغنى عن قروش بسيطه ومعاه كم طالب كمان يدفعوا نفس المبالغ البسيطه دي، نلم احنا المبالغ دي منهم ونديها لمدرس يكون ابن حلال وعنده استعداد يقبل المبلغ ده ويدرس لهم الهبابه الكيمياء دي. ايوه الاستاذ جبران صديقي وممكن يعمل الحكايه دي. ونفس الشيء ممكن نعمله في المواد التانية يا اولاد. ها ايه رايكم؟ يا ريت. شكرين قوي يا فندم والله. فكره هايله. اخلص. انا عارفه احنا مالنا ومال الغلب ده. امال انا اقول ايه يا سميحه هانم؟ انا خلاص ما بقاش اروح الشغل خالص وتفرغت لوزاره ناجي بيه. وانت ذنبك ايه؟ ما اقدرش اتخلى عنه ابدا. طب وشغلك ووظيفتك؟ انا هاخد اجازه بدون مرتب. ها جاهزين؟ ها ايوه بيه، ادي قدره العسل وادي اذان التمر هندي. يلا بينا. ده احنا استهلكنا لحد دلوقتي يجي منح العسل ومزرعه تمر هندي. طب واخرتها؟ لا خلاص خلاص، في تغيير هيحصل بعد كده الحمد لله. اصلي لاحظت ان في ولاد كتير بياخدوا دروس الصبح وبعد الظهر عندي في الوزاره وما عندهمش وقت يروحوا يتغدوا ويرجعوا، فهطبق هناك نظام تغذيه. ايه؟ من بكره هتعملي لهم سندوتشات. ناجي ناجي بيه ناجي بيه. ولا كلمه ورايا انور. وراك يا بيه. ها كلهم شربوا تمر هندي؟ ما عدا اتنين، فكتبت لك اساميهم في كشف العقاب اهم. وخدوا معلقه العسل؟ ايوه انور بقى يكتفهم لي وانا ازغطهم. وكلوا سندوتشات؟ بس برضو البنت اللي اسمها عواطف دي مصممه ما تاكلش، بتتكسف يا عيني. دي مسلوعه وشها ممصوص خالص، البنت دي عندها سوء تغذيه. ما انا حطيت لها سندوتشات في شنطتها. كان واجب تخليها تاكلهم قدامك. لا ما انا عرفت انها بتحوشهم للبيت عشان تديهم لامها واخواتها. ايه اصلهم غلابه قوي. حول ولا قوة إلا بالله. على العموم أنا أديتها بسكوتة بالشوكولاتة وغصبت عليها تاكلها علشان تقدر تصلب طولها. برافو عليك يا سميحة، لازم نعوض لهم السكر اللي بيحرقوه في المجهود اللي بيعملوه بشهادة تحرق الدم. يا خبر. إيه؟ الحصة خلصت، أما أضرب الجرس بقى. هي يا عمر حصص مين دلوقتي؟ فصل اول عربي الاستاذ مأمون، فصل تاني فرنساوي ميس جوليا، فصل تالت كيمياء الاستاذ ريس. الاوض مش مكفيه يا انور، والعيال فوق بعضهم في الفصول، لازم نعمل فصل رابع. طب وهنعمله فين ده يا فنم؟ هنا في الاوضه دي. بس ده مكتبك يا فنم. مش عاوزه، من بكره تقلبه فصل. ده انت الاداره هتقعد فين؟ في الحمام. يا سلام، مثال للتضحيه والبذل. امرك يا فنم. على فكره اخلص. قصدي ها. ايوه يا فندم، انا النهارده الصبح عملت اجتماع لهيئه التدريس. ليه؟ قلت لهم لا يخفى عليكم ان الوزاره دي اربع اوض وعفشه ميه محطوطه كلها تحت امركم بدون مقابل. هيئه الوزاره المكونه من ناجي بيه وسميحه هانم وانا العبد الله بنعمل بدون مقابل، وكل ده ليه؟ عشان نوفر المكان الملائم والهدوء والنظام المطلوبين لتحصيل الطلبه للعلوم لكن انتوا كمان لازم تساهموا بنصيب في سبيل اولادنا دول. ايه نصيب ايه يا انور؟ 5%. اتفقنا على ان كل مدرس فيهم يتنازل لنا عن 5% من اجرته. انت اتجننت يا ولد؟ ما هم موافقين يا فندم. ولو انت ازاي تسمح لنفسك انك تعمل حاجه زي كده وبدون ما تاخد رايي كمان؟ مفيش ولا مليم هيتخصم من المدرسين، وانا ارفض اننا نشارك في اقتسام فلوس الطلبه الغلابه دول. ومين قال اننا هنشاركهم فيها؟ دي هتقول عليهم برضو. مش فاهم يا سعاده البيه. مطلوب نماذج واجهزه عشان دروس الاحياء والكيمياء، مطلوب سبوره وكراريس وطباشير، مطلوب مراجع وكتب وكراريس ووسائل تعليميه، والحصيله بتاعت ال 5% دي هتنفع قوي. يعني انت قصدك ان الفلوس دي؟ امال ايه يا لاجي بيه؟ ده غير المساعدات الماديه اللي ممكن نقدمها للطلبه. ده في طلبه ما عندهمش يدفعوا رسوم الامتحان يا فندم. ده اتضح ان في طلبه بيتاخروا على الحصص عشان ما بيقدروش يدفعوا اجره التاكسي بالنفر وبيستنوا الاتوبيس. يا سلام، اهو كده، اهو ده انور كمال اللي انا مربيه. وادي انور. ايوه بالحضن يا ولا. سميحة، سميحة، اصحي يا سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ناجي؟ ناجي بيه، ناجي بيه. مالك يا ناجي بيه؟ مش جاي لي نوم. ليه؟ الحكاية مش نافعة كده. حكايتي ايه؟ مش حرام علينا الطلبة اللي جايين عايزين دروس ونرجعهم كل يوم دول؟ مفيش مكان ليهم، الوزارة اتملت على الآخر. لا لا، العيال دول لو سقطوا هيبقى ذنبهم في رقبتنا. مش هسامح نفسي ابدا. طب طيب نام بس والصباح رباح. مش هنام. طب سيبني انا نام شويه، ده انا طول النهار شايله في الوزاره. مش هتنامي. يوه، اصل انا جات لي فكره وعاوز اخد رايك فيها. فكره هايله، تصبح على خير بقى. قومي. ايه في ايه؟ هنأجر مسرح المعلم خفاجه. ها كتبت جدول الحصص؟ ايوه، ولزقته على الحامل اللي في مدخل المسرح على طول. وسميحة عاملة ايه؟ قاعدة في شباك التذاكر. بص شايف الطلبة قد ايه؟ حق حاجة تفرح بصحيح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بوليس، ده بوليس. ايه العبارة؟ في ايه يا حظابط؟ امر اغلاق. ايه؟ ما تتكلم يا معلم خفاجي. ابي انا كنت فاكر انهم عازمين 6-7 تلاميذ بالكتير، معرفش انهم هيجيبوا بالميات كده. الله، انت هتقعد تقر. التجمعات دي لازم لها تصريح من الامن. اروح اطلع التصريح ده فورا. يا سلام، شوف في يومين بس قدرنا نفيد كام طالب وطالبة. ما تعدش الافات. ايه ده؟ ايه ده؟ بوليس تاني؟ يا ساتر يا رب، في ايه يا حظابط؟ امر اغلاق تاني. ادارة مكافحة التهرب من الضرائب. ايوه، مدام فيه مسرح مفتوح وفيه جمهور بيخش، يبقى لازم صاحب المسرح يخطر ضريبة الملاهي ويختم منها التذاكر. انت مش صاحب مسرح يا معلم خفاجي وعارف الاجراءات دي؟ قلت لهم كده يا بيه، قالوا لي مفيش تذاكر. ايوه، ما هي دي مش تذاكر، دي ورقه صغيره انا بديها لكل تلميذ عشان يقعد في الكرسي بتاعه في الحصه اللي هو عاوزها. انتوا مش بتاخدوا فلوس؟ حاجه رمزيه بس. شيلن شيلن، انت عارف فاضل قد ايه على الامتحان؟ هدي نفسك بس يا حضره، اصله وضع غريب شويه ومحتاج تكييف قانوني. لا مش معقوله. ما تتكلم ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه بره؟ الطلبه واولياء الامور عاوزينكم تفتحوا المسرح. الاولاد هيضيعوا كده، حرام عليكم. طيب خلاص خلاص، انا عندي ولاد برضو في الحوسه اللي اسمها الثانويه العامه دي، انا هشكل لجنه. وبينما تقوم اللجنه ببحث هذه المشكله لتقرير ما ينبغي عمله، فقد تفضل مسؤول وزاره الخزانه ووافق على اعاده فتح ذلك المسرح الدراسي تقديرا منه لظروف الطلبة في هذه الأيام، على ألا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات الضريبية العادلة تجاه إدارة ذلك المسرح حتى لا يضيع حق الدولة. كمل. وقد قوبل هذا الخبر بفرحة عارمة لدى الطلبة والأهالي، وما إن أزيلت الأختام وفتح المسرح أبوابه حتى ازداد الإقبال عليه بدرجة فاقت كل تصور، كما هو واضح بالصورة. وريني. فضل بيه. والسؤال المطروح هو أين وزارة التعليم؟ لهم حق. يبقى لازم نرد يا فندم. نرد نقول إيه؟ ده الراجل اللي اسمه ناجي ده فاتح مدرسة خاصة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا ما دام محدش بيقول له انت فين. ابعت هات لي مدير التربية والتعليم بتاع المنطقة دي. حاضر يا فندم. لا يا سعادة البي، انا مش نايم على وداني. لا نايم وبتشخر كمان، لو كنت مفتح عينيك كنت عرفت ايه اللي بيدور في المنطقة بتاعتك. يا فندم انا بعت سر موظفين من الادارة التعليمية عندي عشان يتقصوا الحقائق ويتأكدوا اذا كان اللي موجود ده مجرد مسرح ولا مدرسة خاصة في شكل مسرح للتمويه. وقالوا لك ايه؟ لسه التقرير بتاعهم مجاليش. لما نشوف. الحمد لله الدروس ماشية اخر جمال والنظام والهدوء مستتب. لا والطلبة والطالبات حاطين كل همهم في الدراسة والتحصيل. ربنا يوفقهم كلهم وينجحهم يا رب. ده انت لو شفت الأمهات اللي قاعدوا يدعوا لك يا ناجي بيه هتستغرب. ربنا ما يديمك أبدا يا ناجي بيه، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة، ربنا ما يوقعك في ضيقة يا رب، ربنا يخلي لك الست سميحة ويديلك على قد نيتها. هو في الحقيقة نعم بقى كانوا بيقولوا ربنا خلك سميح وقتينك على قد نيتها. لا لكن كانت على لسانهم يعني. على عموم الست سميحة نيتها طيبة فعلا، دي عندها مشروع كويس قوي للأولاد. خير بقى جزء من الخميرة اللي عندنا نعمل تغذية للأولاد. سندوتشات تاني؟ لا حاجة ترم جتتهم بقى، أطباق سريعة كده في الفرن، مكرونة باللحمة، فراخ مشوية، خضار سوتيه، لسان عصفور. أما حتة فكرة يا سميحة. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه ايه في ايه؟ امر اغلاق. ما تهمل بقى يا فندم، دي مش مدرسة خاصة، دي ممكن نسميها مجموعات فصول تقوية، لكن بعيدة كل البعد عن كونها تبقى مدرسة. يا استاذ ليها مكان ومبنى محدد، لها مدرسين دائمين وجدول حصص منتظم، وبالتالي تخضع للوائح اللي بتخضع لها المدارس الخاصة. ازاي بس؟ دي عملية موسمية فقط، يعني ملهاش صفة الدوام. ثانيا ما فيهاش طلبة مقيدين في سجلات. ثالثا ما فيهاش مدرسين معينين ولهم ملفات. ما فيش فصول او حجرات، ما فيش سعاه وفراشين، والاهم من ده كله ما فيهاش جرس. تبقى مدرسة منين بقى يا هانم؟ انا بنفذ اوامر الوزارة. وهو معقول ان وزارة التعليم تقفل مكان للتعليم؟ اذا كان قيام المكان نفسه مبني على باطل يبقى كل ما ينتج عنه باطل، ولازما نقفله من باب الاسلم والاحوط. يا حضرة ده مكان بيخدم الطلبة ودي مهمتنا كلنا في الوقت ده. واولنا سيادتك، وسيادتك موجود هنا عشان تكون في خدمة مين؟ في خدمة السيد وكيل الوزارة. طب سيبوني عليه بقى. ناجي ناجي بيه انتوا الاخرى. واللي يغيظ يا فندم ان الجرايد كاتبه الحكايه تحت منشط كبير بيقول ان وزاره التعليم تغلق دارا للتعليم. انا مش فاهم بتوع الصحافه دول عايزين ايه بالظبط. المكان مفتوح يهاجمونا، مقفول يهاجمونا. بس المبررات اللي بيقولوها في اهميه فتحه ممكن تستفز الاهالي والراي العام ضدنا. ابعت هات لي مدير الاداره التعليميه دي. حاضر. يا فندم انا استصدرت امري بغلقه بناء على تعليمات سعادتك. نعم يا اخويا، انت هتحط على لساني كلام ما قلتوش؟ انا قلت لك فتح عينيك بس، لكن معقول وزارة التعليم تقفل مكان للتعليم؟ دي يا فندي ممكن يحصل فيها استجواب في مجلس الشعب. اتفضل امر بفتح المسرح ده وانا هشجل لجنة عليا من عندي تبحث وضعه. احنا لجنة وزارة التعليم اللي جاية تبحث المشكلة بتاعت سيادتك. اهلا وسهلا، تشربوا ايه؟ يا خبر يا خبر، جرس متقطع. يلا يا اخوانا كله خبي كريس وكتب، انزل على المسرح استاذ جبران، فلقه الفولكلور تستعد مزيكا. اتفضلوا اتفرجوا، دروس ايه ومدرسه ايه اللي بتقولوا عليها دي؟ ده مسرح منوعات زي ما انتوا شايفين. عندنا برنامج يعجبكم قوي. ما انتوا شفتوه متعلق بره في اللوحه الكبيره. بعد النمره دي هتطلع الراقصه المعروفه ثانيه. شوف لي معاك فكه يا فندم. لا دي هي اسمها كده اخت الراقصه اللولبيه نعيمه، هات اللي تجيبه. اقعدوا اتفرجوا. اعوذ بالله. يلا بينا. يلا بينا من هنا اوام. اهلا اهلا بالخزانه ووزاره الخزانه. شكرا. احنا جايين النهارده نستوفي بعض بيانات ونسال بعض الطلبه اللي بيدرسوا هنا دول. اوي اوي اتفضلوا. صباح الخير يا استاذ ناجي. مين؟ وزاره التعليم. ممكن نخش المسرح؟ ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ انتوا الاثنين مع بعض كده ما ينفعش. قصدك ايه؟ يعني لجنه منكم تعاني النهارده والتانيه بكره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلوا اتفضلوا حضرات، احنا لجنه جايه من الوزاره. وزاره؟ ما الوزارتين موجودين هنا هم. احنا وزاره الثقافه. نعم. مش في مسرح شغال هنا؟ احنا الرقابه على المصنفات الفنيه. كملت. ومدام المشكله دي بتدخل في اختصاصات ثلاث وزارات، فاحنا قررنا اننا نشكل لجنه عليا على مستوى الوكلاء تمثل فيها الوزارات الثلاثه، الخزانه والتعليم والثقافه. والحمد لله انهم لسه ما خدوش قرار، والا كانوا قفلوا المسرح في الوقت الحرج ده. حقه، الامتحان قرب وتلاقيني مرعوب يا سميحه، وكاني انا اللي همتحن. ربنا معاهم. ويا ترى ايه اخبار اللجان اللي بتجتمع عشاننا؟ بتجتمع. وبعد ما كل واحد من السادة أعضاء اللجنة قدم أسبابه، فأنا شايف إننا متفقين كلنا على إننا نقفل المسرح ده. نقفله؟ نقفله. أيوة نقفله. يا فتاح يا عليم. نعم. أمر إغلاق. أنت ما بتزهقش أبداً، ما هو مغلق أهو بدون أمر. فين الناس اللي كانوا هنا؟ فين الطلبة اللي كانوا بيجوا هنا؟ ويجوا يعملوا ايه بقى؟ ما خلاص الامتحانات خلصت، كل سنة وانت طيب. وكلهم نجحوا وجابوا نمر عالية والحمد لله، حاجة تفرح والله يا حظبط. بس وحشوني قوي. حقا كانوا مليين علينا الدنيا. شوف المكان بعد ما سابوا بقى عامل زي الخرابة ازاي. كانوا مليينه شباب وحيوية وعلم ومرح. بس قعدنا هنا ملوش لازمة. كلموا حضرة الضابط، ده ما بيسيبش المسرح ابدا. طيب لو سمحتوا بقى، عشان عاوزين نشمع المسرح بالشمع الاحمر. يلا بينا يا ناجي، يلا نروح بيتنا بقى. لا مش ماشي، الطلبة عاوزيني، اولادي محتاجين لي. مفيش دراسة دلوقتي، السنة الجاية بقى وعليك خير. لا هفتحه في الصيف عشان الطلبة اللي عندهم ملاحق. ناجي بيه؟ ناجي بيه؟ في ايه يا عمر؟ جايب لك بصه حلوة هتبصني عليها. طلع لك اخيرا قرار مخصوص بمد خدمتك سنتين. صحيح يا انور، مبروك يا ناجي بيه، جددولك. مش هجدد، مش هجدد. امال هتعمل ايه؟ هتفرغ لها. هي دي الحمى اللي اسمها الثانوية العامة. مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. الهندسة الإذاعية عادل عمار. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.